إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونشكره ولا نكفره ونعادي من يكفره ونصلي ونسلم على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا إلى الخير إلى جنات النعيم بإذن الله محمد ابن عبد الله رسول الله صفي الله نجي الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعل نبيه أفصح من نطق بالضاد، فقال مفتخرا: أنا أفصح من نطق بالضاد ولا فخر. نحمده حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى مؤكدا المعنى نفسه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. وقال الله عز وجل في معرض الدفاع عن عروبة القرآن وصدق النبي العدنان فيما نسب إليه من انتحال كلام عن الله عز وجل نقلا حاشاه من كتب السابقين من اليهود والنصارى وغيرهم، فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أتدرون أيها المؤمنون كم تكررت الإشارة في القرآن الكريم إلى عروبة القرآن؟ لقد ذكرت عروبة القرآن في القرآن 11 مرة في 11 سورة، منها سور مكية ومنها سور مدنية. ومعنى هذا أن هذه حقيقة مطلقة أبدية لا ترتبط بمرحلة الدعوة ولا مرحلة الدولة، وذكرت في المرحلتين معا، معناها أنه وجب التذكير بها في كل زمان وفي كل مكان. وإذ أشار القرآن الكريم في هذه المواضع 11 10 مرات إلى عروبة لسان القرآن الكريم، فإنه في المرة 11 أشار ليس إلى عروبة اللسان ولكن إلى شيء عظيم وخطير وعميق، هو عروبة المضمون. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقد نفهم ما معنى أن يكون لسان القرآن عربيا، فكيف نفهم كيف يكون حكم القرآن عربيا؟ إنها إشارة مبكرة ومعجزة من القرآن الكريم لما أصبح اليوم مفصلا في علوم الأنثروبولوجيا والثقافة وتاريخ الفكر واللسانيات عن علاقة اللغة بالتفكير، وفي علم المنطق منذ أرسطو في 2500 قبل الميلاد إلى اليوم مع نوآم تشومسكي في الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة اللغة بالفكر ليست علاقة ناقل لمنقول، واللغة ليست مجرد وعاء ينقل المعنى، ولكن اللغة جزء من المعنى. اللغة ليست أداة للتواصل فقط، ولكن اللغة حامل لمضمون لا يمكن فصله عن هذه اللغة. وهذه بعض المعاني التي أصبحت اليوم علوما كثيرة ألف فيها عشرات المؤلفات تحت عنوان اللغة والفكر، le langage et la pensée, language and the mind، وغيرها من لغات الدنيا، لبيان أن الحكم قد يكون باللغة وليس فقط بالمضمون. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ما أعجز القرآن وما أصدق النبي العدنان. إلا أن عروبة القرآن التي أشاد بها الرحمن ونقلها النبي العدنان ليست عروبة عنصرية، ليست عروبة دم، ليست عروبة عرقية، والعياذ بالله، وحاشا لله. وسوف يكون لنا محاضر عن عالمية الإسلام لكي نبين أن الإسلام لا ينتمي إلى عرق ولا إلى قوم ولا ينحاز إلى قبيلة. الدين الإسلامي فوق الألوان والأجناس والأعراق والقبائل. الدين الإسلامي دين الله للإنسان. وخطاب القرآن يبدأ به الحمد لله رب العالمين، وينتهي به قل أعوذ برب الناس، فهو خطاب للعالمين مبتدأ وللناس منتهى. إذن هي ليست عروبة الجنس أو الدم، إنها عروبة الانتماء الثقافي اللغوي الفكري العقدي إلى هذا القرآن العربي وهذا النبي العربي. واتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح ذلك بأسلوبه الخاص. اختصمت قبائل العرب في سلمان الفارسي، وكان أصله فارسيا، وكان النظام آنذاك نظام الموالي. إذا جاء أجنبي يلتحق بقبيلة على سبيل الانتماء إليها والانتساب إليها، فيصبح ممن ينتسب إليها بالموالي وليس بالعرق والجنس والسلالة. فبدأت كل القبائل العربية تتنافس سلمان محبة فيه وتشريفا له، وهو الفارسي الذي ترك قومه وترك لسانه وترك بلاده بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة سلمان رضي الله عنه تستحق محاضرة وليس فقط خطبة جمعة. فبدأ كل واحد يقول سلمان منا، سلمان منا، سلمان منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذا كنتم تريدون أن تبوئوا هذا الفارسي مقاما عربيا، فإن أشرف هذه المقامات هو بيت النبوة. ثم عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا رحابة الانتماء الثقافي واللغوي بعيدا عن النفس العرقي الضيق بقوله صلى الله عليه وسلم إن العربية ليست من أحدكم بأب ولا أم، فمن تكلم العربية فهو عربي. لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العروبة عروبة اللسان وليست عروبة الوراثة الدموية السلالية الجينيكولوجية، هذه لا قيمة لها في الإسلام. ولو قلبنا الحديث إلى الجهة الأخرى، لو قلبنا الوجه الآخر للحديث، فمعنى أنه من كان عربيا وضيع اللغة العربية لم يعد عربي تماما، كما أن الوجه الأول من لم يكن عربيا وأتقن العربية فقد صار عربيا. فالعروبة انتماء اختياري وليس انتماء قدريا. تجد نفسك أبا لابن عربي أو ابنا لأم عربية، وإنما هو اختيار. فمن اختار تعلم العربية صار عربيا بهذا المعنى القرآني للعروبة، ومن ضيع هذه اللغة أو أهملها أو لم يفقه العلاقة بينها وبين الدين، الصلة بينها وبين القرآن، عمق التصاقها بالشريعة كونها في قلب الهوية الإسلامية، يمكن أن يكون عربيا عدنانيا أو قحطانيا أو فهريا أو قرشيا، ولكنه ضيع العربية فضاعت عروبته. هذه العربية أيها الأحباب، هذه العروبة القرآنية النبوية أصيلة في ثقافتنا، لصيقة بديننا، جزء حميمي من تراثنا. إذا ضاعت العربية ضاع الإسلام، وإذا حفظت العربية حفظ القرآن. وهذا المعنى الذي لم يفقه كثير من الناس، فأهملوا الانتساب إلى لغة القرآن، فضاعت مع الأيام انتساباتهم وانتماءاتهم إلى إسلام هذا القرآن. العربية لغة القرآن ولسان الوحي، وهي اصطفاء إلهي رباني، فيها دقة وفيها جمال وفيها يسر وفيها غنى في المعاني وفي الألفاظ. إنها لغة الإسلام، إنها لغة ثقافة الإسلام، والحرب عليها حرب على الإسلام، وإهمالها إهمال للإسلام، وتبوؤها مكانة في برامجنا التربوية والدعوية وخصوصا لحفظ الأجيال القادمة هو جزء من الاعتناء بالإسلام نفسه. تعلمها من الإسلام، والحرب عليها حرب على الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد ولا فخر. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتى برجل يقرئ القرآن لا علم له بالعربية إلا جعلته نكالا، إلا وعاقبته وهو يتكلم كأمير المؤمنين، أي كسلطة، أي كإدارة، أي كتخطيط وقرار سياسي، وليس فقط كصحابي جليل يعظ. سيدنا علي مر على رجل يقرئ القرآن فقال: ألك علم بالعربية؟ قال: لا. قال: إذن هلكت وأهلكت. ابن تيمية رحمه الله له قولة مشهورة يقول فيها: إن التكلم بغير اللغة العربية من غير داعي تعلم دخلة من دخلات النفاق. الإمام الرافعي الذي رفع لواء العربية والقرآن ودافع عنها في كتابه تحت راية القرآن وكتابه في الأدب العربي وغيرها وكتابه الذي هو وحي القلم قال، وهو يتحدث عن الذين اشتراهم الاستعمار الإنجليزي في مصر في الثلاثينيات فحاربوا اللغة العربية ودعوا إلى كتابتها بالحروف اللاتينية ودعوا إلى إحلال اللهجة المصرية محل اللهجة العربية، زاعمين أن أوروبا لم تتقدم إلا عندما تخلت عن اللاتينية وتحولت إلى اللهجات التي صارت لغات كالألمانية والفرنسية والإيطالية. فكان يرد عليهم في كتبه ومنها كتابه العظيم تحت راية القرآن الذي هو مجموعة من المقالات نشرها في الصحف المصرية في الثلاثينيات والأربعينيات دفاعا عن القرآن ولغة القرآن. له قولة وقد احتك بهؤلاء الأقوام العملاء المهزومين الذين درسوا في باريس وكتبوا عن الحي اللاتيني وعادوا مبهورين إلى بلادهم بالتجربة الفرنسية يريدون تطبيقها على بلاد المسلمين، فقال: ولا تجد لأحدهم، مشيرا إلى هؤلاء المهزومين، ولا أريد أن ألوث فضاء المسجد بذكر بعض هذه الأسماء التي أصبحت اليوم معروفة برصيدها في العمالة الثقافية واللغوية والسياسية، قال: ولا تجد لأحدهم دخلة خبيثة في الدين إلا وله مثلها في اللغة، أي أنه لم يحارب أحد من هؤلاء الدين إلا حارب اللغة. ويكفي أن أقول لكم دون أن أذكر اسما أن أول من دعا إلى نزع حجاب المرأة المسلمة هو الشخص الذي دعا سنة 1922 في القاهرة، هو نفس الشخص الذي دعا إلى إلغاء الإعراب في اللغة العربية. لاحظوا الارتباط، ليس قدرا وليس صدفة. فقال: لماذا نعذب أنفسنا بقولنا دخل زيد الدار؟ نقول دخل زيد الدار، جزم تسلم، وهذه قاعدة الجهال يلجأون إليها لكي لا يلحنوا فيسخر منهم الناس. وهؤلاء يريدون تقليد اللغة الأوروبية التي لم تعد فيها علامة الإعراب، ففي الفرنسية مثلا لا يوجد علامة نصب على المفعول به ولا يوجد علامة رفع على الفاعل، وجان يأخذ نفس الشكل الصرفي سواء كان جان ايتي فرابي ولا كان جان رانتر على ميزون وكان جان مانج لا بوم، ولا بوم ايضا اكله او ماكوله تاخذ نفس الحاله، لان الفرنسيه والالمانيه والروسيه وغيرها فقدت الاعراب جزئيا، بقي الاعراب في اللغه الالمانيه. وطبعا لانهم فقدوا الاعراب في لغتهم ماذا لجأوا؟ لجأوا الى قرينه اخرى وهي قرينه الترتيب، فأصبحت الجمل في اللغات الأوروبية جملة فعل فاعل مفعول به. Ils se sont devenus des langues de VSO, verb sujet objet. ولا يمكن نقل المفعول به إلى مكان الفاعل أو الفاعل إلى مكان المفعول به خشية أن لا يفهم الناس. لا يمكن أن تقول la pomme mange Jean. لا يمكن. لا بد أن تقول أن تضع الفاعل في مكانه. في حين أن اللغة العربية لاحتفاظها بعلامات الإعراب رفعا للفاعل ونصبا للمفعول به وجرا للمضاف إليه واتباعا للنعت لمنعوته والمضاف للمضاف إليه والبدل لمبدله والمؤكد للمؤكد منه، فإن العربية تمتلك 6 رتب في الجملة. فيمكن تعمل VSO، يمكن تعمل VOS، يمكن تعمل SVO، يمكن تعمل SOV، يمكن تعمل VOS، كنت تعمل SVO. أي يمكن أن يكون عندك ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد وزيدا ضرب عمرا وعمرا ضرب زيد؟ لأن التنويع في الترتيب يعطي معاني دقيقة في علم البلاغة ليس هذا مجال صرحها على منبر الجمعة. وهكذا حافظت العربية على حرية الرتبة وعلى الغنى البلاغي في هذه الرتب الستة، لأنها تنقل الكلمة مع علامة الإعرابية، وهذا مفقود في لغات اليوم. أول من دعا إلى تجريد اللغة العربية من الإعراب هو أول من دعا إلى تجريد المرأة المسلمة من الحجاب، حتى تعلموا الارتباط بين الحرب على اللغة العربية والحرب على الإسلام. أكثر من ذلك أيها الأحباب، في بلاد المسلمين العجمية من شرق العراق إلى أندونيسيا، دخل الاستعمار في القرن التاسع عشر وقام بمذابح وحارب اللغة العربية وهدم المساجد وحرق المدارس وأعدم من يدعون لتعلم اللغة العربية، وفرض على هذه الدول أن تغير الحرف العربي الذي كانت تكتب به لغاتها، وهي لغات كثيرة، فنجح في أغلبها وفشل في دولتين تقريبا. ما زال الباكستانيون والإيرانيون فقط في كل العالم الإسلامي يكتبون اللغة الإيرانية الفارسية واللغة الأردية الباكستانية بالحرف العربي، بقيت الشعوب وهي بالعشرات في إفريقيا وآسيا فرض عليها الاستعمار أن تتخلى عن الحرف العربي لصالح الحرف اللاتيني أو لصالح حرف محلي. انظروا الآن، أكثر الدول الإسلامية غير العربية انتماء للإسلام هي التي حافظت على صلتها بالحرف العربي الذي سهل عليها قراءة المصحف، أي أبقى صلتها بالقرآن، وسهل عليها الاحتفاظ بالتراث الإسلامي الذي ألفه علماؤها وأجدادها طيلة 14 قرن. البخاري ليس عربيا، ومسلم ليس عربيا، وسيبويه ليس عربيا، وكثير من كبار علماء الفقه والتفسير والأصول والحديث والعقيدة لم يكونوا إلا عجما، وهؤلاء تراثهم الضخم المكتوب بمئات اللغات الأسيوية والإفريقية مكتوب بالحرف العربي. لما اتخذ الاستعمار قرار بالقهر بالحديد والنار لإزالة الحرف العربي، معناه قطع الصلة، وهي تركيا اليوم، تركيا العثمانيين، تركيا 8 قرون وهي دولة إسلامية، تركيا التراث الإسلامي الذي شحنه كمال أتاتورك بالسفن ورماه في البحر وتركه إلى العرب لكي يأخذوه وأحرقه في بلاده أو سجنه. هذا التراث مكتوب باللغات التركية القديمة لكنه بالحرف العربي. الآن لا يستطيع تركي أن يقرأ سطرا مما كتبه أجداده 800 سنة، لأنه كتب باللغة التركية ولكنه بالحرف العربي، لأنه ملزم اليوم التركي أن يكتب ويقرأ بالحرف اللاتيني. إذا انظروا معي، تجولوا معي بسرعة، انقلوا خيالكم إلى خريطة العالم الإسلامي. بقدر بقاء الحرف العربي، بقدر بقاء التدين، وبقدر الابتعاد عن الحرف العربي، بقدر المعاناة في الرجوع إلى التدين، اليوم في طاجكستان وأذربيجان وبلاد الإيغور، تركستان الشرقية المنسوبة ظلما إلى الصين، ولم تكن الصين التي حضرت 10,000 سنة قط حاكمة على الإيغور إلى سنة 1948 عندما تقاسمتها مع ستالين في مؤامرة روسية صينية لذبح أكبر إقليم فيه كل خيرات الصين وهو ثلث مساحة الصين، مسلمي الإيغور، مسلمي لافريك أوكسيدنتال كلهم، هؤلاء تراثهم مكتوب بالعربية ولكن بالحرف، تراثهم مكتوب بلغاتهم لكن بالحرف العربي. اليوم يحتاجون في إطار الصحوة الإسلامية إلى إعادة التصالح مع المصحف عن طريق ترجمته وعن طريق كتابته بالحروف اللاتينية. إنها حال لا تسر، نجح فيها العدو الصليبي الصهيوني في أن يعمل مبضع الجراحة القاسي في جسم المسلمين، وأنهى الأمر إلى أن أصبح المسلمون مفصولين عن الدين بانفصالهم عن لغة هذا الدين التي هي اللغة العربية. مصير قابل للتكرار وفق سنة الله في الكون التي لا تحابي أحدا ولا تميز مسلم عن كافر، من ضيع العربية ضاع وضاعت هويته الثقافية والإسلامية. أقول هذا الكلام لأن مسلمي أوروبا وأنتم منهم ما زالت عندهم فرصة عن طريق الوعي، عن طريق العلماء الزائرين، عن طريق الثقافة العربية الإسلامية، عن طريق الشباب الذين يذهبون أحيانا سنة أو سنتين إلى الأزهر أو إلى السعودية أو إلى اليمن أو إلى المغرب أو موريتانيا لتعلم اللغة العربية والإسلام، عن طريق الفضائيات، عن طريق الإمكانات المتاحة، ما زالت عندهم فرصة أن يمسكوا في دينهم وتمسك أجيالهم في دينها إذا أمسكوا في اللغة العربية. وإذا ما ضاعت هذه الفرصة سوف يمضي عليهم قدر الله الذي مضى على إخوانهم، فأصيبوا بداء الانقراض الثقافي، وهو داء خطير أصاب أكثر من 150,000 أفغاني رحلوا في مطلع القرن 19 إلى أستراليا ثم ذابوا، فهم اليوم لا يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مسلمين أو أنهم كانوا لهم صلة باللغة العربية أو بالقرآن. حصل هذا للمسلمين في إفريقيا الشرقية، اتبعوا ما يكتبه ويقوله الشيخ عبد الرحمن بن سميط الذي اكتشف عربا قرشيين مقيمين في مدغشقر يسمعون عن شخص طيب اسمه محمد ولا يعلمون أنه كان نبيا، ويسمعون أنهم جاءوا من الشمال وأن هناك مكان اسمه الحجاز يظنونه قرية، ويسمعون عن الحج أنه طقوس لتحنيط الميت للذهاب إلى الآخرة، يختلط عليهم الحج بالطقوس الفراعنة في دفن ملوكهم في الأهرامات. إلى هذه الدرجة ضاع الدين بعد 1000 سنة من الانقطاع للغة العربية. إخوانكم الشاميون أهل سوريا العريقون في دينهم رحلوا أواسط القرن 19 إلى أمريكا اللاتينية، أين هم الآن؟ لا أحد منهم يعلم حتى أنه كان عربيا أو أنه كان مسلما. بعد الجيل الرابع تنقرض الأجيال المقبلة ثقافيا إذا ما انقطعت الصلة باللغة العربية. هذا نذير من فوق هذا المنبر يذكر بأن العربية والإسلام شيء واحد. أعطي لابنك ورقة مثل هذه وقل له أريد أن تمزق صفحة ولا تمزق الصفحة الأخرى، هل يستطيع؟ من منكم يستطيع أن يمزق ورقة ويمزق لبريمير باج وما يمزقش لدوزيام باج؟ يمزق الريكتو وما يمزقش الفيرسو؟ ما يمكنش. لا تستطيع أن تمزق هذه الورقة إلا إذا مزقت وجهيها معا. كذلك لا يمكنك أن تحافظ على الإسلام وتضيع اللغة العربية لأنهما صنوان وقرينان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تجمعون. أيها الأحباب، أنتم على ثغر من ثغور الإسلام، وأمانة الأجيال القادمة في هذه الأرض التي أصبحتم فيها مواطنين مستقرين ولستم فيها عابرين أو عائدين كما كانت الأجيال التي قبلكم تحلم ثم انقشع الضباب وسراب الأمل عن حقيقة مرة أنه لا عودة إلى حيث تحلمون، لأن أوضاع المسلمين في بلادهم الأصلية من سيئة إلى أسوأ إلى أن يأتي يوم يحكم الله فيه ما يشاء. فأنتم الآن جزء في هذه الأرض من هذه الأرض ومن أهل هذه الأرض، وأنتم في نفس الوقت مسلمون. لا سبيل إلى الجمع بين الأمرين إلا بالاندماج الثقافي والحضاري الإيجابي والذي شرطه عدم تضييع الهوية، وبإتقان لغة البلد لأن هذا ضروري للتمكن في هذا البلد، وهو شرط أيضا يطالب به القوم. ولكن بالمقابل، هل يكون ذلك على حساب تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم؟ هل يكون ذلك مهددا للأجيال القادمة في دينها وهويتها؟ هل تكون أمانة ضياع الأجيال القادمة في أعناقكم يوم الدين يوم الحساب؟ من يطيق أن يجيب عن هذا السؤال يوم القيامة؟ من يستطيع منكم أن يقول إنني أنا الذي دفعت أبنائي إلى تعلم اللغات الأجنبية والتقدم في العلوم العصرية من أجل أن يكونوا متمكنين ونسيت دينهم وقلت لعلهم عندما يكبرون ويعقلون يعودون إلى المسجد ويؤوبون إلى التدين؟ من منكم يستطيع أن يكون مقتنعا هو قبل أن تقتنع ملائكة الرحمن بهذه الإجابة المهزوزة المهزومة؟ أيها الأحباب، إن لنا تجربة حية، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. في سنة 1774 نشأت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثورة الانفصال عن بريطانيا، وداخل المجموعات الكثيرة التي تأسست ظهرت مجموعة لها خصوصية دينية ولغوية. طالب هؤلاء الدولة الجديدة بأن تعفيهم من برامج الدراسة الأساسية، فرفضت الدولة وأصرت على أن المدرسة هي الأساس لبناء المواطنة وأن المواطن يندمج عن طريق التكوين في المدرسة. فلما لم يستطيعوا أن يفتكوا من الدولة الأمريكية الوليدة إذنا وترخيصا باستثنائه من المدرسة حتى تكون مدارسهم الخاصة، رفعوا التحدي ونجحوا فيه. انخرط أبناؤهم في المدرسة الحديثة، تعلموا اللغة الإنجليزية، درسوا في ذلك الوقت الدين المسيحي قبل أن تصبح أمريكا دولة علمانية، ثم يوم السبت والأحد وضعوا مدارسهم الخاصة فعلموا فيها دينهم، وعلموا فيها كتابهم، وعلموا فيها لغتهم. وكان ابن هذه الطائفة معذبا لأنه يدرس برنامجين ويجتاز امتحانين ويقرأ مضاعف ما يقرأه أقرانه من اللهجات ومن الجنسيات ومن المجموعات ومن الديانات الأخرى. ماذا كانت النتيجة بعد قرنين من الزمان؟ هذه الفئة الصغيرة والتي تمثل أقل من 1.5% من سكان أمريكا تحكم أمريكا اليوم، وتحكم العالم، وتحكمنا جميعا بسبب هذه القدرة وهذه الهمة العالية في أن يحافظوا على لغتهم ودينهم وكتابهم، بالإضافة إلى اندماجهم في المجتمع الذي لم يقبل منهم صرفا ولا عدلا في قضية دخول أبنائهم إلى المدارس. هل يرفع المسلمون التحدي؟ هل يستطيعون أن يكون عندهم برنامج موازي وفق ما تسمح به الظروف والإمكانات والقوانين، ويكون المسلمين وأبناء المسلمين في العربية وفي الإسلام وفي القرآن بالتوازي مع تكوينهم في المدرسة العمومية الإجبارية التي هي الأساس للمواطنة، وهذا مقبول ومعقول وغير محتج عليه؟ هل يرفع المسلمون هذا التحدي؟ هل يقتدون بغير من الأمم الناجحة؟ أم القدوة أمامهم ما تحدثنا عنه من مظاهر الانقراض الثقافي؟ إشارات في ختام هذه الخطبة إلى بعض الطرق العملية اليسيرة التي تسهل على إخواننا وهم في أرض الغربة هنا يعانون الانشطار بين هويتين ولغتين وانتمائين لأبنائهم. أولا، توظيف التكنولوجيا المعاصرة عن طريق الأقراص المرنة وبرامج الحاسوب في تعليم اللغة العربية بأسلوب هزلي للأطفال. هناك الآن يا إخواني أفلام كوميدية تصور الحروف العربية في شكل شخصيات كوميدية، والطفل يتفرج على فيلم كوميدي ويضحك وهو عمره سنة أو ثلاثة، وينقلب على الكرسي من الضحك وهو في نفس الوقت يتعلم الكتابة بالحروف العربية. وكذلك أيضا هناك أفلام كوميدية في تعليم النحو والإعراب، وأنا أعترف بأن هذا العلم ثخين وجهم وربما يحتاج إلى جدية، لكن بهذه الطرق الحديثة يمكن تسهيله على الأطفال. هناك الفضائيات العربية الكثيرة والتي تتكلم فصاحة لا بأس بها. هناك الأفلام العربية الفصيحة أو الأفلام العربية المدبلجة إلى اللغة العربية والتي شاهدتم بعضها في رمضان الماضي. هناك أسلوب الحفظ عن طريق التشجيع المادي، تحفظ ابنك الصفحة من القرآن الكريم أو الصفحة من صحيح البخاري أو الصفحة من ديوان المتنبي، يحفظ القرآن، يحفظ الحديث، يحفظ الشعر مقابل مبلغ مالي أو مقابل محفزات أو جوائز أو هدايا أو امتيازات. بهذه الطريقة الحفظ يساعد كثيرا على إتقان اللغة العربية. القراءة التسميعية، وأنت تقرأ اقرأ بصوت مرتفع، أسمع أذنك اللغة العربية، هكذا تأنس بها وتتقوى بذلك ملكتك في اللغة العربية. الأناشيد الإسلامية، وانتبهوا بعض الأناشيد الإسلامية فيها أخطاء نحوية فظيعة بسبب إهمال إخواننا المنشدين لإتقان الضبط، ولو أنهم قبل تسجيل الأغنية كلفوا أنفسهم ربع ساعة خبرة من عالم من النحو يشكر لهم. بعض الأناشيد طبعا كارثة على اللغة العربية، فيها لحن قبيح، ولكن هناك أناشيد إسلامية عربية يمكن أن تغنيها وتنشدها فتستجيب لفطرة الإنسان في حب الموسيقى، وفي نفس الوقت أنت تتمتع، وفي نفس الوقت هناك معاني جميلة، وفي نفس الوقت أنت تتقن اللغة العربية. وكذلك لأبنائك أن تقرأ أبنائك الكتب اليسيرة الجميلة. هناك كتب عربية صعبة ولكن هناك كتب يسيرة. أنا لا أقول لكم قرأوا كتاب سيبويه ولا حتى تفسير الزمخشري، ولكن مثلا من القدماء أبو حيان التوحيدي مثل الإمتاع والمؤانسة، أو الجاحظ مثل البيان والتبين، من المعاصرين سيد قطب في الظلال. تقرأ تفسير القرآن وفي نفس الوقت تقرأ لغة عربية جميلة. وأيضا الرافعي الذي أشرت إليه خصوصا كتاب وحي القلم، وهو عبارة عن قصص تاريخية رائعة مكتوبة بلغة جميلة. هناك تقنية أخرى قد تثير الضحك ولكنها بالتجربة شيء رائع، أن تجتهد بالحديث في المنزل مع زوجتك وأولادك بالعربية. مثلا ربع ساعة في اليوم نخصص، نقول يوم الأحد من 10 إلى 10:15 لا كلام إلا بالعربية. إذا كلمك واحد من أولادك ولو أنك أنت لا تتقن العربي ولا يتقن، لكن حاولوا كما لو كان فيلم كوميدي التكلم بالعربي حتى في الأمور البسيطة. ائتني بكأس ماء، ناولني الصحن، تعال نفطر، هيا نستمع إلى الأخبار في قناة الجزيرة، افتح الباب لعمك الذي جاء يزورنا. طبعا في البداية سوف تخطئون وتنفجرون من الضحك، تصبح كأنها قطعة من الاستمتاع داخل البيت بجو حميمي، لكن مع المدة سوف يتقوم اللسان، لأن اللسان يتقوم بالممارسة بالدرب أيها الأحباب. أكثر من ذلك، اجعلها السنة الأولى ربع ساعة، اجعلها السنة الثانية نصف ساعة، تقدم مع أبنائك وزوجتك إلى ساعة. إذا استطعت أن تلزم نفسك الكلام ساعة في الأسبوع يوم الأحد صباحا وأنتم على مائدة الإفطار أو أمام التلفاز أو في زيارة الأحباب، يمكنني أن أضمن لك بعد سنتين أن تكون فصيحا في العربية فصاحة طارق رمضان في الفرنسية. أنا أضمن لك هذا على ذمتي، وأنا أستاذ اللسانيات والنحو، هذه خبرتي وتجربتي لربع قرن. يا أيها الأحباب، كان الإمام حسن البنا رحمه الله في تعاليمه العشر المشهورة، في تعاليمه العشرين المشهورة، إحدى هذه التعاليم كان يقول فيها: اجتهد أن تتكلم العربية ما استطعت، فإنها من شعائر الإسلام. لقد أضاعت الديانات السابقة صلتها بكتابها عندما ضيعت اللغة الأصلية لهذا الكتاب. الآن الإنجيل ليس موجودا باللغة الأصلية التي نزل بها، والتوراة كذلك. أتريدون أن نضيع صلتنا بالقرآن؟ حاشا لله أن يضيع القرآن، القرآن لن يضيع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن نحن سنضيع في القرآن. وهذا هو الخطأ عندما يقول الناس: والله لا خوف على القرآن، فإن الله قد تكفل بحفظه، إن الله قد تكفل بحفظ القرآن، ولكنه لم يتكفل بحفظ صلتك أنت بالقرآن. وقد تضيع في الجيل الثالث أو الرابع عند الحفيد الرابع أو الخامس صلة نسلك بالقرآن الكريم، فتكون أنت مسؤول عن ذلك. يضاف إلى هذا ما تملكون: المدارس الإسلامية الموجودة في بعض المساجد أو المستقلة، المكتبات والمعارض الموجهة. وأناشدكم الله إذا قمت بنشاط إسلامي وكان فيه معرض كتاب أن يكون هذا المعرض موجها، فكثير من معارض الكتب فيها الهراء وكتب فن الطبخ والخرافة وترجمات الإسلام إلى الفرنسية بلغة محطمة وتؤدي إلى كوارث في فهم المعنى. وأيضا بعض شبابكم من النابهين من طلبة الجامعات، لو أنكم تقومون بوقف، وهذا الوقف يخصص لتمويل منحة طالب، وتدفعون بعض طلبتكم ولو 1% إلى التخصص في اللسانيات والترجمة ومقارنة اللغات، فهي 3 علوم ضرورية من أجل معرفة مقام اللغة العربية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فسامحنا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين والعراق وأفغانستان، واحفظهم من الظلم والعدوان. اللهم أقم دينك بالسلم والأمان، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قِ المسلمين يا رب سفك الدماء والفتنة واللأواء يا أرحم الراحمين يا رب العالم. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في أرض الغربة، واجعلهم خير سفراء لهذا الدين. اللهم أصلح بينهم، اللهم ثبت خطوهم، اللهم يا ربي أطلق عقدة ألسنتهم في نصرة هذا الدين والدعوة إليه. اللهم يا ربي سلة خائمة صدورهم. اللهم كما وحدت صفوفهم وسويتها في الصلاة، وحدها وسوها في العمل خارج بيوت الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأقم الصلاة.